ثاني مثلاً يعمل عمل خير مع الناس مع الجماعة يكون في نشاط يعمل هل هذا يكون من الأذية؟ أبداً ليس من الأذية. يعني كون الإنسان يقتدي بغيره ليس من الأذية. هذا داخل بقول من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الكلام على القلب بس محص القلب ولا يهمك. حتى لو أورد عليك الشيطان أنك مرائي لا تلتفت لهذا الإرائي.